بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 16 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا تعريض بالمنافقين الذين يزعمون الإيمان بالله ثم يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والله جعل التحاكم إلى ما أنزل الله جعله مناط الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تحدث خصومات عائلية وخصومات مالية في إطار الجاليات المسلمة التي تعيش خارج بلاد المسلمين. ينبغي أن تبدأ بالتحاكم الشرعي أولا، أن تبدأ بالرجوع إلى المسجد إلى ما أنزل الله، أن تلتمس التحكيم الشرعي للفصل في خصوماتهم على وفاق شريعة الله عز وجل. فإن غاب البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم فيصبح اللجوء إلى القضاء الوضعي رخصة، شريطة ألا تطالب أمامه إلا بما أعطاك الله وأذن لك به، وألا تستحل من أحكامه عندما تنظر إلا ما وافق الشرع المطهر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله فرض طاعة أنبيائه ورسله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالله جل وعلا فرض وأوجب وأمر طاعة رسله، ثم بين أن من أطاع الرسول فذلك بإذن الله الكوني بعد إذنه الشرعي، أي أن الله وفقه إلى هذه الطاعة وأعانه عليها ويسر له أسبابها. إن من الناس من خزل عن طاعة الرسول، ومن صرف عنه يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. ثم قال تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك في حياتك فاستغفروا الله في مجلسك في حضرتك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن هذا إرشاد من الله للعصاة والمذنبين في زمن النبوة، أن يأتوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفرون الله في حضرته، ثم يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون الله توابا رحيما. وكان المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالتوسل باستغفار ودعاء العبد الصالح الحي مشروع. في زمن نبي الله يعقوب عندما أقر أولاده بذنوبهم في نهاية القصة وقالوا ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعد ذهبوا إلى أبيهم، ولما حصحص الحق قالوا لأبيهم: يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فأمهلهم إلى السحر حتى يستغفر لهم في وقت السحر ووقت إجابة الدعوة، لوجدوا الله توابا رحيما. ثم أقسم جل جلاله فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا وقعت خصومة أو منازعة ينبغي أن ترد إلى الشرع المطهر. الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده. الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أن يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون لك في الظاهر والباطن ويسلمون تسليما. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن أجل هذا قالوا إن التحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد روى البخاري في الصحيح أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة اللي هو مسيل أو مجاري الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. الماء بتمر بالزبير أولا ثم تصل منه إلى جاره. اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. فقال الأنصاري كلمة زل في لحظة ضعف بشري: أن كان ابن عمتك، بتقول له اسأل هو قبلية، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر، يعني استوفي حقك بالكامل لحد ما تكتفي تماما. واسمح له يعني في البداية أرشده إلى أمر سهل يسير لا يستوعب حقه بالكلية، يسقي ما تيسر ثم يرسل الماء إلى جاره. فلما قال هذه الكلمة قال: يا زبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني استوفى له حقه بالكامل بسبب اعتراض هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه وغفر الله له. ونقول دائما أعمال الصحابة ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. نحن لا نقول إن الصحابة معصومون، قل إنهم محفوظون، يوفقون إلى التوبة إذا ألموا بمعصية، وإلا فقد وقع في مجتمع الصحابة زنا وسرقة وشرب خمر، لكنهم يوفقون فورا إلى التوبة منها، لا يموتون على معصية، يوفقون إلى التوبة ببركة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع هذا، مع غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأنصار الذي قال هذه الكلمة، لم يظلمه، فقد استوفى للزبير حقا، وقد كان هذا مشروعا له من البداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له بأن يتنازل عن جزء من حقه تطيبا لخاطر جاره، لكن لما قال جاره ما قال استوعى النبي للزبير حقه بالكامل، قال احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم ائذن بالماء إلى جارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو أن هذا الذي نهيناهم عنه كنا قد كتبناه عليهم ما فعلوه، لأن نفوسهم جبلت على التمرد ومرضت على المعصية والخروج على أمر الله عز وجل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لاحظوا الآية جمعت بين القتل والإخراج من الديار. الإخراج من الديار قرين القتل، لا يعلم ذلك إلا من كبده، لا يعلم هذا إلا المشتتون في أرض الشتات، والذين يعيشون في المهجر عندما أخرجوا قسرا من ديارهم ويعيشون في مخيمات اللاجئين يعرفون مرارة الإخراج من الديار التي جمع الله بينها وبين قتل الأنفس. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة كان الخروج شاقا شديدا على نفسه، وكان يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالله جل وعلا طيب خاطره فأنزل عليه قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والشعراء لهم مبالغات في هذا، أحمد شيخ يقول يخاطب موطنه نعم يقول أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. طبعا مبالغات ليست صحيحة، يقول أنا لما أحب أتشهد شهادة التوحيد ولا أتوب قبل ما أتوجه للكعبة أتوجه إلى بلدي. مبالغات شاعر يعني ليس يعني كلام ليس دقيقا. ويقولون أعدم الشعر أكذبه، وأيضا في مقام آخر كان يقول وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. لو دخلت الجنة وانشغلت بها هفضل في الجنة أحن إن أنا أرجع إلى إيه؟ إلى وطني وبلدي. طبعا كلام برضو، لأني من دخل الجنة وذاق كرامة الله عز وجل ورزق نعمة النظر إلى وجه الله الكريم لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهداء، يتمنون أن يرجعوا فيقتلوا في الله مرة أخرى لما وجدوه من كرامة الشهادة والشهداء. نعم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تصديقا، وإذا لو فعلوا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم أجرا عظيما هو الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من عمل بأمر الله وانتهى عما نهاه الله عز وجل يدخله الله دار كرامته ويرزقه صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول أولئك الذين عظم شأنهم وقدرهم فكانوا في صحبة من أنعم الله عليهم. في حديث أمنا عائشة رواه البخاري في الصحيح تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. جاء رجل من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان ماني أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وابن عباس يقول إن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لا أحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد عليه النبي حتى نزلت هذه الآية. وأعظم من هذا كله نختم به بشارة جاءت في الصحيح والمسانيد من طرق متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم قال المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر فأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل عملهم فإن المرء مع من أحب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.